هذا غير عن ذلك الناس في الوزارة في محاسبته أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفته لنهيه الذي فيه حديث من أكثرها حديث أنس بن مالك قال ما أعرف الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ له زجر والزجر أبلغ في النهي من لفظ النهي زجر فإن شاء الله علمنا بهذا ساعة الله أنا كان على علم ذلك أنه يتفكر ويتفاهم ويتمسك بفعل الرسول عليه السلام لا يدري هو تأويله بل باعد له عليه ويعرض عن تشريعه العام الموجه في أمة الإسلام. هذا أمر الخطاب فعلا ضربت.